السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الندى الفضائية، ومع حكاية جديدة حكاها رب العزة في سورة من سور القرآن. حكاية اليوم حكاية مهمة جدا جدا جدا إن احنا نعرفها ونعرف تفاصيلها، ولو حكينا الحكاية كما ينبغي محتاجين لحلقات كثيرة جدا. هنحاول ناخد أجزاء من الحكاية، نتعرف على ضيوفنا في الاستوديو وبعدين نتكلم عن الحكاية وعنوان الحكاية. معانا نور مصطفى، ازيك يا نور؟ الحمد لله. منورة يا نور، ربنا يبارك فيك يا نور. معانا إيمان جمال، ازيك يا إيمان؟ الحمد لله. منورة يا إيمان. منور. ضيفتنا الثالثة هي روان أحمد، ازيك يا روان؟ متكشرة ليا يا روان. عندك كم سنة؟ عندي كم سنة يا نور؟ عندي 10. 10 ما شاء الله. إيمان 8 ونص. 8 ونص. 10. 10 برضو روان، ما شاء الله. طب يعني قريبين بعض في السن يعني. طب انتوا عارفين ان احنا هنحكي حكايه ايه؟ حكايه ايه؟ غزوه احد. يبقى عنوان الحكايه غزوه احد. غزوه احد، ايه اللي حصل في غزوه احد؟ حصل فيها احداث كثيره جدا جدا جدا، والمتعه اننا كنا نتمنى يعني ان احنا نحكي الحكايه على او في المكان، في الميدان اللي حدثت فيه الحكايه، تحديدا على جبل الرماه. طيب بدايه قبل ما نحكي الحكايه، اللي حابب يتواصل معانا ويرسل اجابه على سؤال الحلقه، صفحتي على الفيسبوك موجوده على الشاشه دلوقتي امام حضراتكم بعنوان اشرف عامر، وكمان يرسل على الصفحه الخاصه بالبرنامج والتي هي بعنوان حكايه في سوره بالعربي. معانا فائز في كل حلقه بفضل الله تعالى بكتاب فضائل القران لشيخنا فضيله الشيخ العلامه الشيخ الحويني حفظه الله. وفي اخر الشهر باذن الله تعالى كل بيحصل معانا على جائزه عينيه في حلقه بيدخل معانا السحب بالفعل على عمره مقدمه من شركه يوسف للسياحه بيب الاس. حلقه الامس كانت الاجابه فيها سوره لقمان. انتوا سرحتوا ولا ايه؟ كانت سوره لقمان، وهي كانت الحلقه 15. اما الحلقه اليوم فهي الحلقه 16. حلقه رقم كام؟ 16. الشهر قرب يخلص صح كده؟ ربنا يرزقنا واياكم العفق من النيران في هذا الشهر الكريم. طيب ايه حكايه غزوه احد؟ وايه اللي حصل في غزوه احد؟ ايه اللي حصل للمسلمين عندما خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب نبدا الحكايه من اولها. المسلمين انتصروا في بدر على المشركين وقتلوا منهم عدد كبير، وكان انتصار ساحق للمسلمين رغم ان عدد المسلمين والعده اللي كانت معاهم كانت اقل بكثير من عدد المشركين والعده اللي كانت مع المشركين. تمام. بعد عام تقريبا حب المشركين ان هم ياخدوا بالايه؟ بالثار. فوصل للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابو سفيان اعد جيش قوامه قد ايه؟ عددهم قد ايه؟ 3000 مقاتل. 3000 ايه؟ مقاتل. وجايين في الطريق الى ايه؟ المدينة. جاي لكم المدينة من مكة للمدينة مسافة طويلة جدا جدا جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة، جمع الصحابة حوله من المهاجرين والأنصار وخد رأيهم هنعمل ايه مع الايه الكفار اللي جاي لنا من مكة؟ هل نستناهم في المدينة جوه المدينة لحد ما يدخلوا علينا ها ونعملها بقى حرب ايه بيسموها حرب شوارع؟ يعني ايه؟ احنا ادرى بحواري المدينه وطرق المدينه، فاللي يخش هنقض عليه وهنموته. وكان في راي ثاني ان احنا نخرج لهم نقابلهم على ابواب المدينه، تمام، وقبل ما يخشوا المدينه عشان ما يخشوا المدينه ما اضمنش ايه اللي هيحصل. فكان راي الشباب، وده جميل جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على راي الشباب. المنافقون قالوا ننتظر حتى ياتونا، مش عايزين يحاربوا. لكن الشباب قالوا ايه؟ نخرج اليهم على ابواب المدينه. النبي صلى الله عليه وسلم نزل على راي مين؟ الشباب، وسمع راي ايه؟ براي ايه؟ الشباب، وخرج. خرج في جيش قوامه قد ايه؟ عددهم قد ايه؟ 700,000. كانوا 1000 يا ايمان، انت بتقولي 700 لما بداوا القتال، لكن هم كانوا طالعين ايه؟ 1000. وكان معاهم عبد الله بن ابي بن سلول راس النفاق في المدينه. قعد يكلم الجنود في الطريق وهم ماشيين، فخد معاه 300 ورجعوا. خد كام؟ من 1000 يتفضل كام؟ 700. اللي وصل لحد ارض المعركه 700. انتوا معايا ولا مش معايا؟ ال 700 دول وصلوا لارض المعركه، المدينه اللي راح المدينه، ها، وراح المنطقه دي تحديدا عشان دي من المزارات، مزارات السنه اللي لما حد بيطلع عمره وبيروح المدينه زياره المدينه بيروح يزور ايه؟ جبل احد. تمام. في المدينه محاطه بجبال، حوالين المدينه ايه؟ جبال من كل الاتجاهات. المنفذ الوحيد اللي ممكن يدخل منه حد جاي من مكه، ها، هو المنفذ اللي ايه؟ اللي جنب جبل احد، مكان كده جنب جبل احد، مدخل. طب قدام جبل احد ايه؟ في جبل صغير، جبل احد ده جبل ضخم جدا جدا. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الجبل ده؟ كان يقول احد جبل نحبه ويحبنا. النبي كان بيحب الجبل ده قوي. تمام؟ وكان دايما يطلع يقف على جبل احد في غير المعركه. المهم، فكان في جبل صغير كده اسمه جبل ايه؟ سمي بعد ذلك بجبل الايه؟ الرماه. ليه جبل الرماه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اختار 50 من امهر الرماه، عارفين الرماه اللي هم بيضربوا ايه؟ بالقوس. عارفينهم؟ بالسهم. عارفهم يا روان؟ شكلهم ايه؟ بيعملوا ايه؟ القوس ده شكله ايه؟ قوس كده، صح كده؟ اللي هو بالنبال، وجايين ايه؟ شادين القوس. فاختار 50 وامر عليهم رجل، سيدنا عبد الله بن الزبير. مين اسمه ايه؟ عبد الله بن الزبير. افتكروا الاسم ده قوي. امروا عليهم يعني ايه؟ بقى هو المسؤول عن تنظيمه. تمام؟ يبقى عندنا 50 على راسهم سيدنا عبد الله بن الزبير. وقال لهم وقفوا على جبل الرماه ده لان النبي صلى الله عليه وسلم بص لقى ان المشركين هيخشوا من المنطقه اللي هي المسموح ليهم ان يدخلوا منها. المكان الوحيد اللي ممكن يعني يطوقوا المسلمين فيها انهم يجوا كمان من خلف المسلمين. فايه اللي يحمي المسلمين؟ الجبل ده. لو وقف عليه الرماه اي حد يحاول يعدي من ورا هيصطادوه، فمحدش يقدر ايه؟ يدخل المنطقه دي خالص. تمام؟ من الكفار. وقفوا الخمسين والنبي قال لهم ايه بقى؟ قال لهم ما تنزلوش من على الجبل ده ولو رايتمونا تتخطفنا الطير. لو لقيتوا احنا متنا والجثث كمان تحللت والطير بدا ينزل ياكل في الجثث بتاعتنا ما تنزلوش. ولو لقيتونا انتصرنا ما تنزلوش الا لما اقول لكم. ايوه، اما اديكم امر تنزلوا فتنزلوا. الكلام صريح ولا لا؟ ينفع حد يخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ينفعش ابدا. جه المشركين وبدات الايه؟ المعركه. انا عايز بقى نتخيل كده واحنا بنحكي الحكايه ديت، نتخيل كل اللي حصل فيها. لان بدايه المعركه كان فيها انتصار للمسلمين. مين اللي كان ماسك الرايه؟ رايه المسلمين؟ مصعب بن عمير. كان النبي اختار احد الجنود لحمل ايه؟ الرايه. اختار سيدنا ايه؟ مصعب بن عمير. سيدنا مصعب بن عمير كان شديد الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان في شبه كبير بالنبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فكان رافع الايه؟ الرايه. وبدات الايه؟ المعركه. وكل ما يجي حد يفكر يخش من ورا الجبل الايه؟ الرماه، يصطادوه بالنبال يرجع. مين اللي كان بيحاول يخش بقى؟ سيدنا خالد بن الوليد. ايه ده؟ هو كان بيحارب مع المشركين؟ ما كانش لسه اسلم. ما كانش لسه اسلم. وابو سفيان رضي الله عنه وارضاه ما كانش لسه اسلم، اسلم بعد كده. بس دول كانوا بيحاربوا المسلمين؟ كانوا بيحاربوا المسلمين. تمام؟ وسيدنا خالد كان قائد مخضرم. كان ذكي جدا في القتال. ففضل واقف ما رضيش يخش، كل ما يحاول يخش حاول 3 مرات انه يدخل من ورا الجبل. فلما لقى الدنيا صعبه فضل واقف مكانه. تمام؟ ايه اللي حصل؟ في خلال 2 3 ساعات المسلمين عملوا ايه؟ حققوا انتصار ساحق. قطعوا عدد كبير جدا من المشركين، حتى ان كان كل ما يحمل الرايه واحد من المشركين يقتل، فيحمل الرايه واحد تاني، قتلوا 11 من حمله الرايه. 11 واحد ورا بعض. بدا الكفار يعملوا ايه؟ يجروا من ارض المعركه. يعملوا ايه؟ خافوا، قالوا خلاص احنا ايه كده ما ايه؟ المسلمين انتصروا. كان اللي بيحصل ايه بقى؟ لما كانوا بيطلعوا في غزوه من الغزوات، تمام؟ او في حرب من الحروب، كانوا بياخدوا نساء معاهم. وياخدوا معاهم اموالهم. ليه؟ عشان لو في فرار ما يفروش. ما هو الواحد هيمشي وهيسيب زوجته؟ ها؟ هيسيب ماله؟ فبالتالي يتعلق بيهم فيفضل يحارب لحد لما يموت. فلما حصل الموضوع دوت فضلوا يجروا في اتجاه مكه. خلاص هم خلاص عارف، فسابوا الغنائم اللي معاهم كلها، وكمان النساء بدأوا يجروا وراهم. تمام؟ فعرف المسلمين ان هم ايه النصر خلاص تحقق خلاص. اللي حصل ايه بقى بعد ما صلوا على النبي؟ صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عارف يا امان اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان المسلمين اهتموا بجمع الايه الغنائم، وده طبيعي جدا. خلاص التانيين جريوا وفضل مجموعه من المسلمين يلحقوا المشركين يجروا وراهم، والمجموعه اللي فضلت موجوده في ارض المعركه بيعملوا ايه؟ بيلموا الغنائم بقى، يلموا بقى ايه الذهب طبعا المشركين وهم بيجروا تخففوا من كل حاجه، حتى من بعض الاسلحه كانوا بيرموها عشان يعرفوا يجروا اللي راكب فرس واللي بيجري على رجليه. تمام، المسلمين اهتموا بايه؟ الموجودين اهتموا بايه؟ بجمع الايه الناس اللي قاعده بقى على الجبل، على جبل الرماه. دورهم ايه؟ النبي قال لهم ما تنزلوش. قالوا الله، قالوا ايه؟ بتقول ايه؟ كان هم 10 10 ده اللي اتفضل منهم 10 صح كده؟ انا معاك يا روان. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الخمسين اللي فوق الجبل دول 40 منهم قالوا لسيدنا عبد الله بن الزبير احنا هننزل نساعدهم في لمبه في جمع الغنائم. فقال لهم لا، لا تخالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا خلاص، ما المعركه خلصت واحنا انتصرنا والمسلمين انتصروا، احنا نستنى ليه؟ ايه عايز تقول ايه يا نور؟ هو خالد ابن ابو الوليد هرب مع فضل واقف زي ما هو، ما هربش زي ما هو هناك، عارف هو بيعمل ايه. هو قال لك ممكن الرماه ينزلوا، توقع ان هم ممكن ينزلوا، ففضل واقف بالايه؟ بالسريه اللي معاه، بالجنود اللي معاه. تمام، نزل كام واحد؟ 40 واحد من الرماه. مين اللي شافهم؟ خالد بن الوليد. وسيدنا عبد الله بن الزبير يقول لهم لا تخالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخالفوا امر الرسول، لم ياذن لنا الرسول بالنزول، لم ياذن لنا الرسول بالنزول. لا ما فيش، نزل 40 و10 بس اللي ايه اللي قالوا احنا هنسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما يكون 50 بيضربوا بالسهام غير لما يكونوا 10. فصعد ليهم الجبل مين؟ خالد بن الوليد. قتل العشرة كلهم ونادى في الكفار أن عودوا إلى المعركة. سمعوه؟ آه سمعوه. بيبصوا وراهم لقوا مين؟ خالد بن الوليد فوق الجبل بقى كده ماسك إيه؟ ماسك ظهر المسلمين، يبقى هو ظهر الإيه؟ المسلمين، وهم في المقدمة. فرجعوا تاني لإيه؟ يقتلوا المسلمين تاني. اللي حصل ان نتيجة ده مات 70 مسلم في المعركة نتيجة ايه؟ مخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل ان بدأوا ايه؟ بدأ القتال. تمام، وجي حد اسمه ابن قمأة ده كان فارس قوي، كان بيحارب في جيش الكفار المشركين. عمل ايه؟ قطع يد مين؟ سيدنا مصعب اللي حامل الرايه، اليد اللي ماسك بيها الرايه، اليد اليمنى، قطعها بسيفه. فسيدنا مصعب عمل ايه؟ اخذ الرايه بيده اليسرى فقطعها ابن قمأة، فاخذ الرايه بعضديه خلاها بين كتافه كده. تمام، فضربه ضربه فمات سيدنا مصعب. فتخيل ابن قمأة انه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح ينادي قتلت محمد، قتلت محمد. ايه اللي حصل للمسلمين بقى؟ مشكله كبيره جدا. منهم اللي قعد مكانه في الارض وانتظر الموت، قال النبي مات انا عايش ليه؟ ومنهم اللي رجع المدينه خلاص، قالوا خلاص النبي مات، احنا هنحارب لمين؟ احنا بنحارب عشان رساله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حامل الرساله مات، فنحارب ليه؟ فمنهم رجع المدينه، ومنهم اللي صعد الجبل واللي ربنا بيخاطبهم ويقول إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم إلى أخراكم. تمام، ومنهم اللي صعد الجبل يبعد عن المعركة. النبي فين بقى في المشهد ده؟ والرسول يدعوكم في أخراكم. تمام ماشي حبيبي. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل إن النبي فين؟ صلى الله عليه وسلم واقف في المعركة، صح كده؟ والنبي واقف في المعركة، مين اللي حواليه؟ تسعة. التسعة دول مين؟ سبعة من شباب الأنصار، واثنين من المهاجرين. مين المهاجرين دول؟ الاثنين دول طلحه بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مين يدفع عني الاذى ده ويبقى رفيقي في الجنه؟ مين يدفع عني ده ويبقى رفيقي في الجنه، معي في الجنه؟ فبدا واحد واحد من الانصار الشباب دول يتقدم. كل واحد يتقدم يحصل ايه؟ يموت. كل واحد يتقدم يموت لحد ما ماتوا الايه؟ السبعه. فضل كام؟ اثنين حول النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر فين؟ بيحاربوا المشركين، داخلين في الحرب، ما زالت الحرب دائره. ايه اللي حصل يا روان؟ اللي حصل ان سيدنا طلحه بن عبيد الله تلقى اكثر من حوالي 39 طعنه في جسده. 39 طعنه؟ اه والله 39 طعنه. وهو دافع عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لسيدنا سعد بن ابي وقاص ارمي سعد بابي انت وامي، ارمي سعد. والنبي ما قالش لحد بابي انت وامي الا سيدنا سعد بن ابي وقاص. جاي سهم على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حد بينشل بسهم على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، مين يتلقى السهم بايده؟ سيدنا طلحه بن عبيد الله. ده واخد 39 طعنه. على فكره عاش بعد كده، ما ماتش. كل الطعنات ديت شوف يا منها، بس الطعنه اللي جت في ايه؟ في يدي، ليبدي بيها النبي صلى الله عليه وسلم، فضلت ايده مشلوله لحد ما مات. ايه ده؟ النبي؟ طب فين النبي؟ واللي بيحصل ده سيدنا سعد عمال يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجيب نقامه بقى ومعاه مجموعه وحصروا النبي صلى الله عليه وسلم. منهم واحد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربه فشدت وجه النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، فنزل الدم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان لابس خوذه اسمها المغفر، تمام؟ الخوذه دي بيلبسوها في الحرب عشان تحمي الراس. ليها حلقات بتبقى نازله كده، تمام؟ حلقات حديد. في حد خبط خبطه على الخوذه ديت فدخلت حلقات المغفر ديت في وجنه النبي صلى الله عليه وسلم، في خد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا؟ تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم اوذي قد ايه؟ نتخيل بقى المنظر كده. النبي وجهه ينزف دم وحلقات حديد تدخل في خد النبي صلى الله عليه وسلم. الامر صعب، صح كده؟ صعب جدا. طب النبي بيشدوا الصحابه مش قادرين يشدوا الحلقات من وجهه. كان رجع بقى سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر الصديق وبعض الصحابه يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي شال بقى الحلقات ديت من فم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر بن الخطاب. لا، سيدنا ابو عبيده بن الجراح باسنانه. دخل باسنانه وقعد يمسك باسنانه الحلقات ويشدها. سنانه كسرت من الامام لحد ما خرج الحلقات دي من خد النبي صلى الله عليه وسلم. صعب صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مكان في الجبل، صعد الجبل واختبأ في مكان. كل ده المشركين عارفين ان ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مات، صح كده؟ وبعض المسلمين عارفين. ففي حد كان راجع من المدينه فلقى ناس مقابلاه في المدينه. انتوا يعني راجعين ليه؟ قالوا مات محمد. قال عودوا فموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فخد المجموعه اللي رايحه المدينه خدهم ورجع ايه بيهم تاني ودخلوا المعركه تاني، تمام؟ النبي موجود في مكان في الجبل فوق، تمام؟ بيحيطوا الصحابه من كل الاتجاهات، العدد زاد حول النبي صلى الله عليه وسلم. ظن المشركين ان النبي صلى الله عليه وسلم مات، تمام؟ فالامور هديت شويه وبدات الايه الدنيا تهدى. فنادى ابو سفيان افيكم محمد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اشار اليهم الا يجيبوه، ما تردوش عليه. افيكم عمر؟ افيكم ابو بكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش هقول لهم ما تجاوبوش. افيكم عمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال ما تجيبوهوش، ما تردوش عليه. فرد ابو سفيان قال ايه؟ يوم كيوم بدر، احنا خدنا بطارنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الا تجيبون؟ انتم مش هتردوا على الراجل ده؟ قال بلى، قتلاكم في النار وقتلانا في الجنه. ده مش يوم زي يوم بدر. فقالوا سهيل أعلو هبل. إذا الإله بتاعهم اللي هم بيعبدوه وبيسجدوا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: وبما نجيب يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فرد سيدنا عمر ما سكتش، قال له: محمد وأبو بكر وعمر لم يموتوا يا عدو الله. إيه ده؟ ما ماتوش؟ إيه اللي حصل؟ أبو سفيان والمشركين فضلوا شوية، مفيش حرب، مفيش بقى مناورات، ها؟ إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هم بدأوا يرجعوا تاني إلى مكة واكتفوا بهذا النصر، وقالوا إن هم إيه؟ انتصروا على المسلمين، انتصروا على المسلمين. لكن بداية المعركة كانت إيه؟ كانت نصر للمسلمين، ونهاية المعركة كانت إيه؟ هزيمة للمسلمين. نصر بعد هزيمة، هزيمة بعد نصر، مش نصر بعد هزيمة. تمام؟ طبعا انا بجيب مقتطفات من المعركه، لكن المعركه فيها حالات كثيره جدا جدا جدا، منها النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيرجع ساعه ما دخلت حلقات المغفر في وجنتيه، وهو بيرجع سقط في حفره، تمام، فتكلم عليه ابن قمأة وكثير من المشركين عشان ايه؟ يرموا النبي صلى الله عليه وسلم بالسهام، تمام، بالنبال. ابو دجانة كان صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، رمى نفسه على الحفره، سد الحفره على النبي، وتلقى في ظهره ايه؟ السهام. بيقولوا لدرجة ان ظهر ابو دجانة كان زي القنفذ، عارفين القنفذ؟ اللي هو تلاقيه فيه شوك كده كتير، صح كده؟ ظهره كله شوك كده. وعاش بعديها برضو ابو دجانة وماتش، يعني عولج وعوفي من هذا. ففي حاجات كتيرة جدا جدا حدثت في ايه؟ في غزوة، ايوه في غزوة ايه؟ في غزوة احد. خلينا نقول بقى ايه اللي احنا ممكن نستفيده من هذه الغزوة. مين يقول لي بقى؟ انت قلت انتوا كويس وانا بحكي حكاية، صح؟ ولا لسه صحيين؟ لسه صحيين؟ طيب ايه اللي نستفيده من هذه الحكاية؟ انا اقول اتفضل. ان احنا المفروض نسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وما نخلفش اوامره ابدا، صلى الله عليه وسلم. جميل جدا جدا اللي بتقوله. النور ده هو سبب الهزيمة ايه؟ انهم ما سمعوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عدم طاعه النبي صلى الله عليه وسلم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم معناها خساره، معناها هزيمه. اذا احنا دلوقتي اللي ما بيسمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى زيه زي اللي ما سمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوه من الرماه اللي كانوا فوق الجبل ونزلوا. نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مش قال لهم ما تنزلوش مع الجبل؟ والنبي هو اللي قال لنا البسوا الحجاب، صح؟ والنبي هو اللي قال لنا ما تكذبوش، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا ما تمشوش بالغيبة والنميمة بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا ما توقوش الآباء والأمهات، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا، قال لنا كتير قوي قوي قوي قوي. فعدم سماع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم معناه هزيمة على طول بدون تفكير. ايه تاني استفيده من الحكاية؟ ها؟ ان احنا نستشير اصحابنا. الاستشارة جميل جدا جدا، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم استشار الشباب، تمام؟ ان انا لو في حد بيعمل حاجة يستشير اهله، اقاربه، اصدقائه في العمل، ولو في سنكم كده صديق، صديقاتها في المدرسة، صح كده؟ ايه اللي يمنع ان انا استشير واسأل، تمام؟ يبقى الاستشارة، الاستشارة بتفتح مجالات كتيرة جدا جدا. ممكن يكون انا ليا رأي، لما استشير حد يفتح عليا برأي تاني يكون مفيد اكثر. ده في حياتنا كلها، مش لازم في حرب يعني، تمام. ايه تاني ممكن استفيده؟ ايه يا روان؟ عدم الغش. ايه؟ مش سامع صوت. احنا ما نغشش حد ونسمع كلام ربنا. نسمع كلام ربنا وما نغشش حد. جميل جدا جدا. ايه تاني ممكن استفيده؟ الدروس كثيرة جدا جدا جدا. الدفاع عن الدين، صح كده؟ والصحابي لما رجع قال لهم ايه؟ قال لهم موتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، هو حامل الدعوة، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام انتهى؟ الإسلام موجود، تمام؟ يبقى الدفاع عن الدين بالكلية، تمام؟ والدفاع عن الدين دوت تحتيه 100 خط بقى، إن أنا ما بقاش يعني مظهري مسيء للدين، تمام؟ اسلوبي في التعامل مع الناس ما يبقاش مسيء للدين اللي انا بحمله. يعني في ناس كتير قوي بتنفر الناس من دين الاسلام، تمام، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالايه، بالتي هي احسن. ففي بعض اخواننا لا، ما ينفعش الدعوه الى الله، الدعوه الى الله ايه، بالحسنى والدفاع عن دين الله، تمام، والدعوه اليه. ايه تاني ممكن؟ ها ايه تاني كده بالاحداث كده؟ ان انا يبقى عندي شجاعه، صح؟ الصحابه دي كان عندهم شجاعه في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم. في حدث بقى كان في الغزوه ديت كان مؤثر جدا، وانا فاتني ان انا اتكلم عليه، هو موت سيدنا حمزه عم النبي صلى الله عليه وسلم. وده لوحده قصه ممكن تبقى حكايه تحكى. هند بنت عتبه كان مات ابوها واخوها وعمها في بدر، فحبت تنتقم. مين اللي قتلهم؟ سيدنا حمزه. سيدنا حمزه لقب باسد الله، تمام، كان قوي جدا، فعشان يموت ده مش هيموت بسهوله، فاستاجرت واحد اسمه وحشي كان ماهر جدا في رمي الايه، الرمح. عارفين الرمح اللي هو قد القوس بس كبير، يعني زي القوس كده بشكله بس كبير، رمح بيتمسك بالايد كده بقبضه الايد، مدبب من الايه، من الامام. فكان امهر واحد في مكه هو مين؟ وحشي ده. فقالت له انا اعتقك، هو كان عبد، تمام، واعتق اللي انت عايزه، بس موت حمزه وعايز الكبد بتاعه، هات لي الكبد بتاعه. فوحشي بيحكي ان هو فضل متربص بسيدنا حمزه في المعركه، وفضل واقف كده ايه من بعيد وماسك الحربه وعمال يهزها وينشن على مين؟ على صدر سيدنا حمزه، لحد ما تمكن من الحربه، تمام، وتمكن من الهدف اللي هو سيدنا حمزه، وقام جاي رامي الحربه فوقعت في صدر سيدنا حمزه، فوقع على الارض ايه، ميتا شهيدا. فراح وحشي وبقر بطن سيدنا حمزه، فتحها وطلع الكبد، احرق الكبد وخده وداه لمين؟ لهند بنت عتبه. ده كان من اكبر الاسى الذي لقاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه. النبي صلى الله عليه وسلم بكى بكاء شديد جدا على سيدنا حمزه، يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هموش اللي حصل له، تمام، قد ما همه اللي حصل لسيدنا ايه، حمزه ابن عبد المطلب اسد الله. كانوا شجعان، كانوا ابطال، صح كده؟ طيب خلينا بقى ايه، نخرج بقى من جو الحكايه، تمام. طبعا الحكايه دي لما بنحكيها على جبل الرماه وبنحكيها واحنا في المكان هناك بيبقى ليها احاسيس تانية خالص، ويعني جو تاني خالص، وبنستشعر فعلا مكان وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ومكان دفن شهداء احد. ال70 دفنوا هناك ولحد دلوقتي موجودين. يعني راح من حضراتكم زياره للمدينه، زار المدينه وزار جبل احد، بيلاقي فيه هناك سور، تمام، موجود هناك بين جبل الرماه وبين جبل احد. السور ده مدفون جوه المكان اللي فيه السور ده اللي متصور ده، ال70 شهيد اللي ماتوا فين؟ في غزوه احد. طيب بيسحب بقى على ايه؟ على اجابه سؤال الحلقه الماضيه، الحلقه 15، تمام، اللي كانت الاجابه فيها ايه؟ لقمان. طيب مين يسحب لنا؟ عم رامي، ما تشوف بقى يعني مصورنا كده، يبقى ليه دور. مين يسحب من الثلاثه؟ مين؟ روان. طيب خلاص يبقى روان هي اللي تسحب. خد يا روان، اسحب لنا ورقه من هذه الاوراق، ادلوها بقى كده وقلبيها عشان ايه، ما يعني ايوه قلبيها بقى، هتشيلي بقى ورقه منهم، اديها بقى الايمان، تديها لنور، تديها لي، يبقى كله كده ماسك الايه، الورقه، صح كده؟ ان شاء الله. رباب عمر حسن الفائز معانا بسؤال الحلقه الماضيه، رباب عمر حسن، مبارك عليك يا رباب، كتاب فضائل القران لشيخنا الشيخ الحويني، بارك الله في عمره وشفاه الله وعافاه. كده رباب، بكده رباب دخلت معانا في سحب العمره باذن الله تعالى في اخر الشهر الكريم او يوم العيد باذن الله تعالى، لسه هنشوف ان شاء الله الترتيبات هتبقى ازاي. يبقى رباب عمر حسن هي الفائزه معنا بجائزه الحلقه. الكتاب قدام حضراتكم دلوقتي، كتاب فضائل القران، على فكره الكتاب ده قيم جدا جدا جدا، ما في حديث ضعيف ولا موضوع، الاحاديث اللي فيه كلها عن فضائل القران حديث صحيحه وصححها الشيخ الحويني، خرج الاحاديث كلها في هذا الكتاب القيم جدا يعني. والكتاب مقدم من دار التقوى للنجف. دلوقتي نسمع بقى الايات اللي وردت فيها سوره. طبعا الايات اللي وردت فيها اللي وردت في هذه الحكايه حوالي 60 ايه في سوره من سور القران. 60 ايه، احنا جبنا ايتين بس عشان وقت الحلقه. لو عرضنا 60 ايه بصوت شيخنا الشيخ المنشاوي محتاجين ان شاء الله الحلقه كامله ها لسماع الايات، فاحنا جبنا ايتين بس نسمعهم ان شاء الله مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين. على فكرة مش هي الآيات اللي وردت فيها السورة، في خطأ يبدو ان في خطأ، يا ريت اخوانا يعني يجهزوا لنا الآيات اللي وردت فيها الحكاية. جاهزة يا أسامة معاك الآيات؟ طيب هي دي مش الآيات، هو في خطأ حدث فني. الآيات وردت في سورة، وقلنا إن الآيات حوالي 60 آية، إحنا اخترنا آيتين بس منهم يعني إيه بحيث إن إحنا ننوه عن الحكاية، لكن هما من الآية 120 إلى الآية 180 دي آيات التي وردت في الحكاية. لقيتها يا أسامة؟ طيب هي الآية هقول آية منها حتى دلوقتي. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. دي الآية، الآية دي وردت في سورة، عايزين اسم السورة، ودي إجابة سؤال الحلقة إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا في نهايه الحلقه بشكر ضيوف الاستوديو، بشكر نور مصطفى بارك الله فيكي، ايمان جمال بارك الله فيكي، روان احمد بارك الله فيكي، كما اشكر كل من شاهد هذه الحلقه، وشكر خاص لفريق العمل ورئيس فريق العمل اخونا محمد اسامه بارك الله فيه وفريق العمل معه. التقي بكم باذن الله تعالى غدا مع حكايه جديده وردت في سوره من سور القران، ان قدر الله لنا البقاء واللقاء مع حضراتكم. نختم بكان يختم النبي صلى الله عليه وسلم المجلس دي، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل ولو شريك كرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.